سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. فهذا هو مفتتح المجلس 34 من مجالس شرح كتاب فقه العبادات على المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور محمد رواس، نفع الله به وبكم في الدارين آمين. طيب، هنا تكلم على من يباح له الفطر في رمضان، وحيذكر في ثلاث عناوين أصلية. قال بأن الذي يباح له هو العاجز، وله ثلاث صور: الشيخ الكبير السن اللي هو كبير في السن، الحامل والمرضع، المسافر. المسافر حيكون هو من يباح له الصوم لأنه مش عاجز، يعني هو ده نوع تاني. عندنا العاجز فيه مريض وفيه شيخ وفيه حامل ومرضع، وفي عندنا المسافر ده النوع التاني، وفي النوع الثالث من احتاج إلى الفطر لأداء واجب ألزم من الصوم، تعرض عنده واجبين فقدم شيء على شيء فاضطر يعمل كده. فكده عندنا ثلاث صور، أو الذي يباح له بثلاث أسباب أصلية: من تعرض عنده واجبان اللي هو رقم ثلاثة، من كان مسافر، من كان عاجز. وبدأ تكلم عن العجز بأنه يراد منه من كان عليه الصوم في الأصل، يعني أنه في الأصل لازم يكون مكلف، مسلم، بالغ، عاقل، خالي من الموانع، كل ده يكون متوفر في الأصل وبعدين يلزم على الصيام. قال من لزم عليه الصوم هو اللي بنتكلم، الذي هو الذي يباح له الفطر. يبقى معنى كده أصله أن الطفل معلهوش والمجنون معلهوش، ما نقولش بقى ده يباح له الفطر، ما اسموش يباح، يباح ده بعد حظر فهو ما يحضرش عليه، فما نقولش على المجنون ده يباح له أنه يفطر، لا هو أصلا معلوش حاجة. فقال أول مثال هو الشيخ الكبير الذي لا يطيقه، وهذا يفطر عليه الفدية، وده بالإجماع شيء منتهي. الشيخ الكبير الذي لا يطيقه، ومعنى لا يطيقه عامل زي المريض الذي لا يرجى برؤه، المريض الذي لا يرجى برؤه زي اللي بعدها، مريض الذي لا يطيقه أو الذي يضره الصيام يفطر. الشيخ الكبير لأن وجود العجز يفعل ذلك. احنا عندنا الأحكام دايما متعلقة بالقدرة، إذا فقدت القدرة انتفى الحكم، يعني انتفى التكليف، أصبحش فيه تكليف. طيب الشيخ الكبير القوة بتاعته ضعفت وأصبح الأداء بتاعه مش على قد كده، خلاص التوجه في الحكم ليه مش متوجه، أصبح ساقط من حقه، فقالوا ده يباح. لكن السقوط في حقه هنا مش سقوط أصلي، سقوط فرعي، بمعنى أنه في الأصل عليه لكن دلوقتي حيبقى مش عليه، لكن حيبقى مش عليه دي حيبقى عليه مترتب عليها شيء، وهو أنه لازم يدفع فدية، يعني إطعام مسكين عن كل يوم يفطر، معناه في رمضان 30 يوم كده حيطعم 30 مسكين. طيب يبقى كده عندنا من يباح لهم هو العاجز، والعاجز يعني ما فيش قدرة، وإحنا عندنا عارفين أن القدرة هي مناط التكليف، يعني هي السبب اللي بيتكلف به الإنسان، ودام سقطت القدرة ما فيش تكليف، لكن في أثر هيترتب على عدم التكليف ده أو على سقوط الحكم في حقه، وهو أنه هيدفع فدية. سقوط التكليف ده كم واحد اللي هو العاجز ده اللي هو عدم القدرة؟ قال لك أول مثال الشيخ الكبير، الإنسان الكبير في السن ضعيف القدرة. ثاني مثال المريض، قال لك الذي لا يطيقه أو الذي يضره الصيام. لا يطيقه يعني ضعيف، عامل زي الشيخ الكبير صحته ما تجيبش، هو يقعد صايم كده لغاية العصر، العصر ده روحه بتطلع خلاص، مش قادر، النفس ما بيلاقيهوش، يجي يقوم يلاقي نفسه مش قادر يقف، مش قادر حتى يقوم يصلي، خلاص مرمي على السرير، مش قادر يشتغل، يروح شغله مش قادر. والحقوا بالمريض، الحقوا به أصحاب الأعمال الشاقة اللي هو زي الفران، زي بتاع البنى، زي الناس اللي هم بتوع الأعمال اللي في الشمس أو على الحدود، يبقى في أعمال شاقة. مين اللي بيقدر العمل الشاق ده؟ الشخص نفسه. ممكن فران يشتغل من الفرن يستحمل، واحد تاني يستحملش، يفترقوا مع بعض. يجي مثلا واحد بيشتغل ومحتاج للشغل بتاعه، لو ما رحش يشتغل ما يعرفش ياكل، ما يعرفش يجيب مصروفه، فقال انا لو ما رحتش مش هعرف اجيب مصروفه. طب ما تروح وتصوم؟ قال لك لا، انا لو صمت مش هعرف اشتغل. قالوا له خلاص يبقى انت تفطر وتدفع فديه نصف الصاع او مد من بر، اختلفوا نوع الفديه دي ايه في الاخر، هم قالوا ان الفديه دي عباره عن اطعام مسكين، أيا كان حجمها أو قيمتها أو كميتها. فيبقى كده حتى الفران والناس بتوع الأعمال الشاقة دي اللي ما بيستغنوش عن أعمالهم، مش واحد بيشتغل بيستغنى عن عمله. طب إذا افترض إن في واحد ما يستغناش عن عمله، بمعنى إيه؟ إن هو بيشتغل في مهنة نادرة جدا الدولة بتحتاجها أو الشركة بتحتاجها، لكن هو مش محتاج الشركة ولا محتاج الدولة. يعني هو اللي عنده كده تخصص معين، التخصص ده فيه مشقة، والمشقة دي ما بتخلوش يعرف يصوم أثناء أداء العمل، ولو ما جاش هو للعمل ده الشركة دي هتقف، هتخسر خسائر كبيرة، أو الدولة دي هتخترق أو يحصل لها مشاكل في الأمن القومي بتاعها. طب ده يعمل إيه؟ ده مش محتاج، ولا كان عندي أصلا فلوس متلتلة في البنك بس مش محتاج أي حاجة. يقول لا، بس أنت يجب عليك إنك تفكر إنك أنت هيتعلق بيك أمن قومي، ويتعلق بيك أموال ناس تانية في شركة خاصة هيخسروا خسائر غير محتملة، يعني هم ما يقدروش يستحملوها. مش خسائر مثلا إن هو شركة تقول لك أنا هحسبها من ضمن الحاجات النثرية، لا مش قادر، مش هينفع. فده يلحق بالمريض الغير قادر. يبقى سواء كان لنفسه أو سواء كان بضرر متعلق بالمجتمع لغيره لا يحتمل، أما لو كان ضرر بالمجتمع أو بشركة خاصة يحتمل فده يجب عليه أن يصوم. طيب يبقى كده هنا المريض اللي هو مش قادر يصوم زي الشيخ الكبير، أو هو بيضر الصيام بيحصل له أضرار بعديها، ده يعمل إيه؟ ده يدفع فدية. طيب ولو كان هو مريض مرض مؤقت، قال لك يبقى هنا عندي لك حالتين، حالة اسمها المرض الذي يرجى برؤه، يعني اللي ممكن ربنا يشفيه وبعد كده يبقى صحيح عادي، وواحد تاني قال لك لا يرجى برؤه. فقال لك ما يرجى برؤه اللي هو يعني ربنا هيشفيه، قال لك ده ما يعملش الفدية، ده يفطر عادي في رمضان، ولما ربنا يديله الصحة يعوض رمضان ده الصيام تاني، يصوم من الأيام دول في عدة من أيام أخرى، يعيده من جديد. أما لو كان هو خلاص ربنا كتب عليه إن المرض ده مستديم، قال له خلاص يبقى هو كده يخلص رمضان يطلع إيه؟ 30 فدية توبة، 30 يوم. طيب ذكر ثالث مثل العاجز، قالوا هو الحامل والمرضع. والحمل والمرضع دول المذاهب الأربعة، يعني كلمة المذاهب الأربعة يعني ده بنسميه في التوصيف الاصطلاحي شبه إجماع، عمليا هو إجماع لكن التوصيف الاصطلاحي عشان يبقى دقة شبه إجماع. ليه شبه إجماع؟ لأن في سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا عبد الله بن عمر نقل عنهما أنهما قال بأن الحامل والمرضع لو كانت هي حامل أو بترضع إنها تفطر في رمضان وتفدي، تدفع فدية ما تعوضش الأيام، ما تصومش. ده مذهب مين؟ ابن عمر وابن عباس. حد عمل بالمذهب ده؟ لا، ده اسمه قول مهجور. المذاهب الأربعة كلها على عكس القول ده، كلهم بالإجماع على أنها المرضع أو الحامل يجب عليها أن تعوض هذه الأيام. اختلفوا في إيه؟ اختلفوا في ان هي هل هي بعد ما تعوض الايام دي تدفع فديه مع تعويض الايام ولا لا. ابن عمر بن عباس قال لا تدفع فديه بس وما تصومش ما تعوضش الايام. في بعض الناس اخذوا مذهب عبد الله بن عباس وابن عمر من الناس من العوام، وفي بعض الناس اخذوا مذهب عبد الله بن عمر بن عباس للمراه التي الحقوها بالمريضه او بالمريض الذي لا يرجى برؤه، واحده ست 20 سنه تحمل وترضى، تحمل وترضى، مفيش اي هدنه ولا اجازه في 20 سنه، دي هتعمل امتى؟ هتعوض امتى في 20 سنه اللي بعديهم؟ فقال لك دي يلحقوها بالمريض الذي لا يرجى برؤه. يلحقوها بمين؟ بالمريض الذي لا يرجى برؤه. لكن مش معنى انهم الحقوها معناه ان الحمل والمرضع ليس عليها صيام، لا، ده هم الحقوها عشان تشابه الحاله، مش الحقوها عشان الحمل والمرضع فيها خلاف. الحمل والمرضع ليس فيها خلاف، بينقلوا قول ابن عباس وابن عمر وبيهجروا العمل بيهما، ما حدش بيعمل بيه من الفقهاء، كل الفقهاء على كده، والمجتهدين من مذاهب الأئمة الأربعة من أتباع الأئمة الأربعة كلهم مشوا على كده برضه، بيجيبوا قول ابن عباس وابن عمر وبرضه ما بيعملوش بيه. طيب وده بيخلينا نفكر في حاجة مهمة، إن مش كل الأقوال الفقهية اللي بتنقل في الخلاف الفقهي المفترض نقول اه ده خلاف عند العلماء اهو، واحد من الصحابه قال كده، واحد ما ينفعش. لازم الخلاف يكون معتبر، يعني معتمد، يعني الائمه عملت بيه، يعني مشي عليه بعض المذاهب. لكن من غير ما يمشي عليه حد تاخذ القول كده ما ينفعش. ليه؟ اول اعتبار قالوا لان المذاهب لم تحرر، يعني مذاهب الاقوال بتاعت الاشخاص ما تحررتش، يعني ما تدققش فيها. يعني اقوال ابن عمر مين تلاميذه؟ مين اللي نقلوا عنه ان هو ده القول الصحيح بتاعه اللي هو اخر شيء مات عليه سيدنا عبد الله بن عمر او ابن عباس؟ ما عندناش. بخلاف الائمه الاربعه عندهم اصحاب واقوالهم نقلت ودونت وحررت، واتقال ان ده اتقال في الاول وده اتقال في الاخر، وده في الشافعي ده اتقال في العراق وده اتقال في مصر، حاجات منضبطه خلصانه وبادلتها كل شيء موجود فيها. لكن اقوال الصحابه عشان تتخذ مذهب يضاهي مذاهب الاربعه ما ينفعش، مع انهم اعظم من اصحاب المذاهب الاربعه، لكن لان الاقوال بتاعتهم لم تحرر بالتلاميذ، لكن مذاهب الائمه الاربعه حررت ومصدرها اصلا الصحابه. ولذلك قالوا ايه؟ قالوا بان الاقوال دي ما ينفعش تبقى ايه؟ زي ما احيانا الساعه تبقى في اقوال للصحابه بتبقى عباره عن الشهادات شخصيه هو فهمها كده، وساعات بيكون غلطه هو غلطها مش واخد باله. زي سيدنا مثلا ابو ايوب الانصاري لما كان بياكل البرد وهو صايم، ينزل البرد اللي هو بتاع التلج ده بتاع المطر، فكان ياخد من البرد ده وياخده كده، يقول لهم ازاي انت تاخد كده ده انت تفطر؟ لا ده مش ميه ده برد. يا عم ده قالك لا، فده مذهب محدش عمل بيه من المذاهب. واحد يقول لك اه ده بقى عن السلف عن الصحابه اهو في قول بيقول كده، ما ينفعش. اقوال لم تحرر، ممكن يكون القول ده اصلا غلط عنه، يعني بنقوله اهو دلوقتي ممكن يكون غلط عنه، ممكن يكون واحد نقله مش صح، ممكن يكون هو فاهم حاجه غلط. ابن سيدنا ابو هريره كان بيقول باقوال 3 4 5 كده بنقلوها عنه كانت فهم خطا من عنده، وبعدين لما يرجعوه فيها يقولوا له انت جبت الكلام ده منين؟ يقول سمعت احدهم يقوله لي، يعني في واحد كان قاله لي، فيطلع انه قول اصلا مهجور، قول غلط ابو هريره نفسه مش عايزه. فيجي واحد ينقل عن ابو هريره يقول لك لا ابو هريره خالف السلف وخالف الناس كلها وقال كذا وكذا، اهو واحد من السلف الصالح ومن النبي دعا لهم ومش عارف ايه، ما ينفعش برضه. لذلك الفقهاء بيقولوا الضوابط العلميه في الفقه هي الا نخرج على المشهور من المعتمد من مذاهب الائمه، مذاهب الائمه اللي حررت. لكن واحد يقول لك ايه والثوري سفيان الثوري عنده قول بيقول فيه كذا، وفلان عنده قول بيقول فيه كذا، فيجي ياخد بالاقوال ده، الكلام ده مش صح. بس ساعات تلاقي بعض المفتين في العصر ده بيجيب الاقوال بتاعت الائمه دي اللي هي الغريبه دي ويفتي بيها. فتقول ازاي هو نفس الراجل ده المفتي ده اللي بيقول ما تاخدوش بالاقوال الغريبه اللي من غير المذاهب الاربعه، هو نفسه يروح جايب من اقوال السلف الغريبه ويخالف بيها المذاهب الاربعه ويعمل بيها؟ هو مش بيخالف بيها المذاهب الاربعه، هو بيفتي بالقول ده حتى لو كان القول ده مش موجود، لان دي اسمها فتوى. يعني فتوى يعني ده شيء اضطرار وشيء احتياج، واحنا عند الاحتياج بنعمل اي شيء الا ما اضطررت اليه ده بنعمله. ما بنقولش بقى ان ده خلاف معتبر، لا بنقول ان ده احتياج، ومعروف ان الاحتياج بيبيح اي شيء محظور، الضرورات تبيح المحظورات. بس واحنا بنبيح المحظور ده اتضح، واحنا بنبيحه اتضح ان ده موافق لقول واحد من السلف، مش القول بتاعه مش محرر والمذهب بتاعه مش محرر، كل الكلام ده حط خطوط ماشي، بس في النهايه ان القول ده طلع متوافق ايه؟ متوافق معاه. فخلاص ما دام طلع متوافق معاه نستأنس بالقول ده، لكن مش اساسنا ان هو قال كده، اساسنا الاحتياج واساسنا الفتوى والاعتبارات اللي اسسنا عليها الفتوى الا ما اضطررتم اليه. طيب يبقى هنا الحامل والمرضع في اذا كان احنا اتكلمنا على القضاء بتاعهم، لكن نتكلم على الفطر، هل المرضع تفطر على طول؟ لا هي تفطر لما تحتاج، يعني لما تشاور الطبيب والهيئه الطبيه يقولوا لها لا انت لو صمتي هيقل اللبن، او حتى اللبن لو يكون موجود مش هيكون مغذي كويس، وانت هتحتاجي مش عارفين، اقول خلاص يبقى هم كده افتوها بان ده هيتسبب في ضرر على صحه الوليد. هي مش هترضع، في واحده ثانيه هترضع، يبقى هي مش محتاجه تفطر. طيب هي حامل بس متضرره في الحمل، والطبيب قال لها ده مش كويس عليك، يبقى تفطر. الطبيب قال لها ما يهمكيش انت كده كويسه، يبقى ما تفطرش. يبقى في فرق بين ان هي هتعوض الصيام ده، فرق بين ان هي هتفطر بسبب او بغير سبب. يبقى الفطر الحمل والمرضع لازم يكون بسبب، يكون بسبب اعتباري من الطب، او بسبب القدره اللي هي عارفاها، هي حاسه نفسها مش قادره خلاص من غير ما حد يفتيها، هي كده مفتي نفسها، استفتي نفسك ولو أفتاك الناس وأفتاك، استفتي قلبك ولو أفتاك المفتون. هنا هنا الحديث ده معناه كده انك انت تحدد قدرتك. الحنفية قالوا ايه ده بعد ما تفطر الحامل والمرضع؟ قال الحامل والمرضع اذا افطرت فليس عليهما الا القضاء. وده احد قولي الشافعي، لما يفطروا ما عليهمش غير القضاء بس. الاحناف الوحيدين هم اللي قالوا كده مع قول من قولي الشافعي، قالوا ان هي تعيد اليوم او الايام اللي فطرتها لكن معناها ما تدفعش اي فدية. الملكية والشافعية والحنابلة بعد كده كلهم بيقولوا ايه؟ ان الحامل المرضع دي تفدي. عندنا الملكية والشافعية بيقولوا تقضيا ما افطرت وتخرج المرضع دون الحامل فدية مع القضاء. تخرج المرضع مش الحامل، بس تخرج مع القضاء الفدية. الحنابلة قالوا الحامل والمرضع زي بعض، يعيدوا الايام وكمان يدفعوا فدية. يبقى عندنا كده المذاهب كلها بتقول كده، بتقول على الاقل انهم لازم يعوضوا الايام. طيب هنيجي مثلا لواحده حامل او مرضع، وبعدين هي كانت اصلا بتصوم رمضان بالعافيه، يعني ما تقدرش، يعني بيخلص رمضان وهي ايه بشق الانفس، فلو فطرت ايام ساعتها ما تعرفش تعوضها، بس هي ساعات بتجيلها العادة في رمضان، هتعمل فيهم ايه؟ ما لازم تعوض. هي بتصوم الايام رمضان عشان الجو بتاع رمضان وتشجيع الناس، بيجيلها قوة كده وباور بتكمل. بيجي في اثناء السنة ما تعرفش، اثناء السنة ما تعرفش تعمل كده، مهما تعمل ما تعرفش. واحد يقول لها انت ضعيفة النفس، والتاني يقول لها انت بس بتدلعي، والتالت يقول لها انت مش عارف ايه، دي اسباب الغير، لكن هي ادرى بنفسها. في بعضهم ما بيعرفش يعيد الايام دي لضعف البنيه بتاعه، يعني بنيته ضعيفه وهو ما يقدرش، هو كده مع نفسه انا مش قادر، انا مش قادر. الصحابي اللي جه للنبي بعد ما وقع على زوجته في رمضان كده عليه ايه؟ عليه 60 يوم على طول، قال له انت كده تصوم 60 يوم؟ قال له اذا كنت يوم مش قادر عليه، اذا كنت يوم انا افطرت هتقول لي صوم 60 يوم؟ والله ما اقدر. النبي ما قالوش بقى انت بتتدلع، بقول لك ايه شد حيلك كده وانت غلطت صلى غلطتك، ما قالوش الكلام ده. اول ما قالوا مش قادر قال له خلاص خش على اللي بعده، خش على الحل الثاني. فقال له اعمل كذا، قال له ما عنديش فلوس، قال له خلاص خد دول اعمل بيهم الفديه بتاعتك، قال له ده انا افقر واحد هاتهم عندك اكل منهم. فالنبي ما عادش يحلل له ويقول له لا، من اعمل لك دراسه اجتماعيه لما نعرضك على الكونسلت الطب ونشوف قدرتك الصحيه تقدر ولا لا، لما ما فيش. هو قال له انا مش قادر، انتهى القول. هنا اصبح الصحابي هنا مفتي، بيفتي للنبي، النبي يقول له انت تعمل كده، يقول له بس انا بفتيك يا رسول الله، بقول لك انا مش هقدر، دي فتوى، ولو افتاك المفتون. النبي قال له اعمل، هو قال له انا مش هقدر اعمل، لان الحكم متعلق بالقدره. من هنا نخرج ليه؟ نخرج ان الانسان لما ما بيعرفش يعمل حاجه عنده حاجه اسمها يخش على الحل اللي بعده، خش على الحل اللي بعده. فنفترض الحل ده مسموه جرأة على الصيام، ان الست بقى خلاص ما لا، الستات كلهم ما شاء الله بيقدروا يعوضوا الصيام. بس نفترض بقول في حالات تبقى ستات ضعيفة، لو كانت هي ضعيفة تلحق بالعاجز، الشيخ الكبير بالمريض الذي مش قادر، تلحق. بس مين اللي يقول لها تلحقي او لا تلحقي؟ هي امينة على نفسها وربها عالم بقلبها، يعرف ان هي عاجزه وغير قادره. طب ما انت قدرتي في رمضان، اشمعنى؟ والله ده كان حلو، ده حلو في رمضان، الدنيا كانت حلوه وانا قادره، وانا دلوقتي ما فيش يعني طاقتي. المهم ان انا بجيب المثل ده ليه؟ عشان نقيس عليه اي شيء يفقد فيه الانسان القدره بيرتفع فيه الحكم مباشره، بيخش على طول على التدريج اللي بعده. ذكر هنا الكلام على الحمل المرضع وانتهينا منه، وان هو بالاجماع يجب عليها القضاء، وان الفديه دي مختلف فيها، الاحناف قالوا ليس عليها فديه، والمالكيه قالوا بان عليها المرضع هي عليها الفديه مش الحامل، والشافعيه قالوا عليها الفديه في الاثنين، وليهم مذهب اخر زي المالكيه برضه الشافعي. الحاصل ان كلهم اجمعوا على وجوب القضاء للحامل والمرضع. ثم ذكر أن الحالة الثالثة في العاجز وهي المسافر، استغفر الله، ذكر الحالة الثانية الذي يبيح له السفر وهي المسافر. يبقى حالة العاجز هي الشيخ الكبير والمريض والحامل والمرضع، والحالة الثانية في الإباحة هي المسافر. قال لك المسافر ده يباح له الفطر، مش يجب له الفطر، مش يجب عليه الفطر. وأن تصوموا خير لكم. طيب، لكن هو من السنة أن هو يفطر؟ من السنة يعني قصده مستحب؟ لا، مش استحباب، هي مش قضية استحباب، هي قضية من السنة يعني من الشرع، فيشرع له يعني يباح له يعني يجوز له أنه يفطر، ياخذ الرخصة دي. لكن إذا هو مرضيش يعمل كده خلاص، يبقى هو عمل الأفضل، الأفضل هو يصوم، لكن الأفضل ده في حالة القادر. أما في حالة اللي هو مش قادر وعليه مسؤوليات تانية، هينقلب هنا الأمر إلى أنه يفقد الاستحباب لو كان هيأثر في الشيء اللي هو التاني مستحب، وهينقلب إلى حرمة يعني ياخد إثم لو كان هيأثر في شيء واجب، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم في أن هو كانوا مسافرين في عام الفتح، وبعدين الناس تعبوا في الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام جاب مية وشرب بعد العصر، الناس تعبوا فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعض الصحابة وصام البعض. النبي سمع أن في صحابة ما رضيش يفطروا، فقال أولئك العصاة، دول اللي عصوا أمري، سماهم عصاة. فالنبي هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم أن هنا في مشقة، وأن المشقة دي إحنا قاعدين في مهمة كبيرة، فأنت مفترض تتوائم مع الكل وتكون عايش معهم المرحلة دي، لأن هم لو فطروا بعدين أنت كنت صايم أنت هتبقى تعبان، فالمهام والأعمال اللي هيعملوها أنت مش هتعمل بيها، هتكون أنت قاعد بس زي الأمير بينشوا عليه وتلاقي عمله هو اللي يخدم. وذلك النبي أشار إلى الكلام ده لما شاف أن الأفطروا هم اللي بقوا ينصبوا الخيام ويعملوا الطعام ويسووا الأشياء، والناس التانية قاعدة نايمة كده مرتاحين، فقال ذهب المفطرون بالأجر. هو اللي بيصوم ده بيدور على الأجر، بس قال ذهب المفطرون بالأجر، يفطر وياخد الأجر. عجائب، لأن الأجر أصلا في الاتباع، مش الأجر في الإرهاق ولا في العبادات ولا في المجهودات ولا المجاهدات، الأجر في الاتباع. فصار هنا ما صورته الاتباع صار في حقيقته ابتداع، وصار معصية، وأصبح عمل مردود، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، لأنه مناقض للنص، وده أصل معنى البدعة، أن يناقض النص، ده التعريف الأصلي اللي اجتمع عليه أهل التعريفات في البدعة، أن البدعة في أصلها مناقضة النص الشرعي، يعني معاكسته، أنك تعمل عكسه بالضبط، ورهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليه. ده المعنى الثاني، أنه شيء ما يكونش منهي عنه، بس هم يخترعوه، يعني يقولوا احنا عايزين نعمل كده عشان تقربا الى الله، فقالت ما كتبناها عليهم الا ابتغاء، يعني هم كان قصدهم اذا قربوا بها الى الله. فلك ده النوع الثاني من البدع، اللي هو انك تعمل الشيء ولا تريد به التقرب الى الله ولم ينهى عنه الشرع، لكنه شيء مش من مقاصد الشرع، يعني ما بيفيدش. وده اللي ثبت بعد كده الرهبانيه طلعت حاجه وحشه، وطلعت والنبي نهى عنها نفسه، معناه ان ربنا ما كان بيحكيها ما كانش بيحكيها في مقام المدح، كان بيحكيها في مقام الذم، لكن بيحكي ان مقصدهم كان حلو، ان يعني هم كانوا عايزينها عشان مرضات الله. طيب، هنا بيتكلم على السفر بان هو الانسان يفطر في يفطر فيه، وطبعا السفر المقصود هنا هو السفر اللي تجاوز فيه الانسان اكثر من 83 كيلو او 87 كيلو حسب الخلاف بين المذاهب، اللي اكثر من 80 كيلو. وتاني شيء ان الصوم ان الفطر دوت يكون على مذهب الجمهور ليس في معصيه، يعني واحد مش طالع يسرق، واحد مش طالع يقتل، قال لك ده ما عليهوش، قال لك هو في حد اصلا طالع يعمل الحاجات دي هيفكر ان هو، قال لك هو في ناس عندها انفصام، يعني ان هو بيبيح هنا وبيعصي ويقول لك لا انا لما قصر لازم اتوضى انقض وضوءي لازم اعيد الوضوء واقتل قتله، بس هو بيعمل كده عنده انفصام، ودي بيسموها في الفقه انفكاك الجهه، يعني يبقى حاجتين مالهمش دعوه ببعض، بس انت تقول ازاي هو في عنده الحاجتين، يعني ما فيش عندنا في المجتمع شايفين الطاعه والمعصيه، طب ما الطاعه والمعصيه دول متعاكسين، طب ما احنا شايفينهم موجودين، بس هي ساعات بتبقى في صوره واضحه جدا زي الصوره دي فبنستنكرها عشان احنا عارفين الله واياكم مجربناهاش، ربنا معافينا منها، لكن في ناس عندها الحاجات دي كتير، فهي التناقض ده موجود في كل شخص بس بنسب كتيره. يبقى الفقهاء لما بيتكلموا كده ما بيتكلموش بخيال. واحد يقول لك شفت يعني بتتكلموا ازاي، يقول لك هو ده اصل الحفاظ. هو عشان الفقهاء دارسين مجتمع وعايشين في وسط الناس وعارفين الاصناف والاشكال، وبيورد عليهم حاجات ما توردش على حد. لكن احنا قاعدين في البيوت، قاعدين في الشغل، ما بنقابل ناس معينه محدده، ما فيش خبرتنا بالمجتمع قليله. لكن الفقهاء اصحاب حصريات، اصحاب دايما ارقام وقياسات. حتى يقول لك مثلا ولا يعرف الحيض عمن دون 9 سنين مثلا كده، يقول لك ما شفناش حاجه اسمها كده. ويقول لك ولا يعرف الحيض عمن هي فوق 60 عام، يعني يقول لك احنا لما حصرنا ما لقيناش كده. مع ان تلاقي الستات الكلام ده مش كده، تلاقي بقى خالص يعني فوق 15، والثانيه تلاقيها تحت اللي تحت 50. هو ده الاكثر المتداول، والباقي دوت نادر. طب هو ازاي نادر ان الست نفسها ما تعرفوش؟ لا الفقهاء يعرفوه، لان ده شغلتهم يحصر ويعمل. فدي من ضمن الحصريات بتاعته، انه عارف ان في ناس بتسافر بالطريقه دي، بتسافر عشان يسرق بس هو بيحافظ على الصوم والصلاه. مفيش مشكله، يتجه هتقول له تعمل ايه؟ يقول لك لا انت مالكش انك تعمل ايه. طب والحرامي ده هيسمع الكلام؟ الحراميه زمان كانوا فقهاء، يعني كان بيبقى عارف الاحكام، عارف ان دي غلط ودي صح ودي تجوز ودي لا تجوز، عارف. هتقول بس هو الحرامي بتاع دلوقتي مختلفين؟ اقول لك ماشي، العصر اختلف، بس هو ده كان موجود زمان، ولذلك هم كاتبينه في الكتب بتاعتهم. الاحناف قالوا لا، قالوا معصيه مش معصيه ده رخصه موجوده للجميع، ربنا عدها للكل، سواء كان مسافر لسفر معصيه بغير معصيه. الاحناف قالوا ايه؟ مفيش الكلام ده. طيب بالنسبه للمسافر وقت يفطر، ممكن يفطر اول النهار قبل ما يكافر، ولا لازم يكون وصل لمرحله كتير تعبان حتى يفطر؟ هو ما ينفعش يفطر وهو موجود مقيم داخل البلد، يعني ما ينفعش هو هيتحرك بعد الفجر ويروح شارب كوبايه شاي بلبن في البيت قبل ما ينزل بعد الفجر، يقول لك عشان انا خلاص مسافر. لا، ده كده يعتبر فطر يوم في رمضان لو عمل كده. لازم يكون خرج من مسافه السفر، وبعد ما خرج مسافه السفر هنا يجوز له ان يفطر. لا، لو ما كان تعبان، احنا بنقول السبب هو السفر مش التعب. التعب ده لو قاعد جوه الحضر في بيته وتعب ممكن يفطر اصلا. فالتعب ده سبب تاني غير السفر حتى في الحضر، لكن في السفر هو يعمل كده. طبعا هو لو تعب وهو مسافر ومعلوش مسؤوليات وحد يقول له انت لازم تفطر وانت بتضر، هو امير نفسه، يعني هو اللي يحكم، هو اللي يقول انا اقدر او ما اقدرش، هو اللي يقدر القضيه. يعني حتى لو بيقدر يضل ممكن يفطر اذا مسافر، حتى لو بيقدر يستمر في الصيام ممكن يفطر. برضو السفر سبب للفطر، مش التعب اللي في السفر هو السبب للفطر. ولذلك هو تعب، هو كان مرفه، هو كان قاعد بصحته الكاملة، ده ملوش علاقة بحقه في الفطار في السفر. إذا كان هو مسافر يعني تجاوز مرحلة مسافة القصر، معناه الشخص دوت من حقه أن يفطر، مش بعد ما تعب في السفر من حقه أن يفطر. لا، الاولى انه ما يفطر. الاولى عشان ليه؟ الاولى انه ما يفطر ده يعتبر شبه اجماع، وان كان البعض كان بيقول ان هو الفطر في السفر افضل، لكن لا، المستقر عليه ان الصوم في السفر افضل للقادر. ليه؟ قال لان نهار رمضان لا يعوض، انت بتقضي اليوم لكن مش بتقضي الزمن، انت بتقضي الحكم، يعني الاجر مختلف. ده يقينا. كمان شرف اليوم الزمان بتاعه ده مختلف، يعني الزمان انك انت تكون في الزمان ده صائم، ده شرفه مختلف، ما بيعوضوش شيء. عشان كده ربنا قال وان تصوموا خير لكم، لما ربنا يقول خير معناها شيء منكر، يعني مش مبين حجم الفضيله بتاعته، معناها الخفيه بتاعته، فلا تدري نفس ما اخفي لهم من قره اعين، يعني مش عارفين هم في الخيريه دي فين. طيب قال وإذا أفطر المسافر في رمضان فأراد أن يصوم فيه، أي في رمضان الذي أفطره، فرضا آخر أو نفلا. قال الحنفية يجوز له أن يصوم فرضا آخر فيه، كالمسافر في رمضان الذي ينوي صيام نذر وجب عليه. واحد هيطلع يسافر دلوقتي، فهو قال لك أنا هفطر في اليوم ده. طيب هو بعد ما قال هفطر قال طب أنا ممكن اخلي اليوم ده صيام لي رمضان، كان عليه يوم زمان في رمضان عايز اصوم. هو دماغه جابت كده، عايز يعملها كده. فقالوا خلاص هل ده ينفع؟ الفقهاء بيناقشوها على اساس انها ده شيء ممكن يقع، واحد دماغه متركبه بالطريقه دي، فيقول لك خلاص اعملها، ايه المشكله؟ فقال يجوز له ان يصوم فرضا اخر فيه كالمسافر في رمضان الذي ينوي صيام نذر وجب عليه، او قضاء رمضان اخر لانه زمن ابيح له فطره فكان له صيامه عن واجب اخر كغير شهر رمضان، ولا يجوز له ان يصوم نفلا. فان نوى نفلا فان هذا النفل الذي نواه يقع عن رمضان. قال لك قوله هو عند الاحناف ان لو نوى ان هو في رمضان دوت مش هيصوم نذر ولا فرض عليه قديم، ده هيصوم نفل كده تطوع لله، مع ان هو خلاص المفروض هيطلع ان هو فطر في رمضان، فلكن النفل ده هينقلب الى فرض، يعني مع ان هو نوى نفل لكن سينقلب النفل الى فريضه رمضان وسيقع عن نهار رمضان اللي هو فيه. قال لك لان هو ما ينفعش ان هو يوقع في الواجب ما هو اقل منه في الدرجه، الزمن ده زمن واجب يبقى هتحط فيه واجب زيه، يا اما نذر واجب يا اما قضاء واجب، رمضان فات. قال لك يبقى دول متوافقين مع الحكم، يعني بالزمن ده يستحمل حاجه زي كده. اما تشيل فرض وتحط فيه نفل، قالوا لا ده كده كتير، يعني ده كده بيسموها زي قله عقل، يعني عزو، يعني ان ده شيء جامد جدا، لان اعلى الاجور هي الفرائض والواجبات. فقال لك هتحط بدل رمضان ده فرض تاني ما اسمه فرض وان كان مش زيه، حط فيه نادر برضه اسمه فرض وان كان مش زيه، لكن ما تنزلش من فرض للنفل كده كتير. والجمهور قالوا ليس لمن ابيح له الفطر في رمضان ان يصوم غيره فيه، لان الفطر ابيح رخصه تخفيفا، فان لم يرد التخفيف عن نفسه بالفطر لازمه ان ياتي بالاصل وهو صيام رمضان. الجمهور قالوا لا، الاحناف هم اللي قالوا يجوز، بس الجمهور المذاهب الثلاثه قالوا لا ما ينفعش. اولا رمضان ما يتعوضش زمنه، أداؤه كوقت ده ما ينفعش، حتى لو أنت عوضته بعد كده ما ينفعش يجي زيه. قالوا فما ينفعش إنك تحط بداله. قال ليس لمن أبيح له الفطر في رمضان أن يصوم غيره فيه، لا فرض ولا نفل، يا إما يصوم رمضان يا إما يفطر من باب الرخصة بس، لكن يعمل غير كده قالوا ده لا يجوز له. كل ده ذكروا في الحالة الثالثة التي يباح فيها الصوم، ثلاث حالات: حالة العاجز وليها ليه ثلاث صور، المريض والشيخ الكبير والحمل والمرضع، الحالة الثانية المسافر، الحالة الثالثة من يحتاج إلى الفطر لأداء واجب شيء عليه. أصحاب الأعمال لو هو مش عارف يشتغل في شغل، الشغل ده بيكون هو أساس قوته، ومن غير القوت هو ما عندوش ادخار أثناء السنة، في الشهر ده لو مش هيشتغل ما عندوش ادخار هيحتاج فلوس هيسلف، أو لا يبقى من حقك أنك أنت تفطر في نهار رمضان عشان تجيب القوت بتاعك اللي انت بتجيبه بالشغل اللي انت مش عارف تصوم فيه، لازم بالترتيب ده. طيب ده يجوز له ان يفطر. اي عمل هو ما يعرفش يصوم معاه، هما مثلوا عليه بالاعمال الشاقه زي الحداد وزي الفران لكن الاعمال ايا كانت ما دام هي الانسان لا يستطيع معناها يدخل في الحكم، بس لا يستطيع دي اسمها جسديا ومالية، يعني هو ما عندوش مدخرات تكفيه وعندوش قدرة ذاتية تخليه يستمر في الصوم مع العمل، يدخل فيها كل أحد. هنا مثل الشيخ هنا حتى بالطالب في الامتحان، ساعات تطلع فتوى من دار الإفتاء يقول لك إن الطلبة يجوز لها أن تفطر في الامتحان أو أثناء المذاكرة إذا كان ذلك سيؤثر على استيعابها وعلى أدائها في الامتحانات، لأن ده عملهم، يعني الطالب ده شغله، الموظف ده شغله، فهو الاثنين قاعدين في عمل. يوم يطلع ناس التريق يقول لك شفتوا الشيخ الفتة، شفتوا اللي بيخلوا الطلبه تفطر، اللي مش عارف ايه. مره بعض المشايخ افتى لبعض اللاعبين الكوره انهم يفطروا، انا شفت حتى في اللعب يخلوا يفطر، ده مش لعب يا حبيبي، ده شغله، يعني ده بياكل منه ماما، ده المرتب بتاعه، ده هو لو بطل شغله واترفد من النادي هيقعد جعان مش لاقي شغلانه يشتغلها، فده شغله هو، لو ما اشتغلوش مش هيعرف انه ياخد المرتب بتاعه، وممكن ما يكونش عنده مدخرات. تقول بس واحنا ما سالناهوش، يقول لك خلاص ممكن تروح تساله، تقول له عندك مدخرات ولا لا، لكن ما تقولش ان الفتوى دي غلط، الفتوى دي تطلع من مشايخ علماء مش هزار، مش واحد كده قاعد بيتسلى بيقول كلمتين، ده فقه موروث، حاجه مدونه من مئات السنين. فلذلك كل ده بيعملوه على ايه؟ بيعملوه على القدره البدنيه والقدرة المالية الاثنين مع بعض. طيب لاعب الكورة ده مثلا هنمثل بيه، إذا كان ما عندوش قدرة مالية إن هو ما يعرفش مع الماتش، يقول لك والله هو أصلا لو امتنع أصلا ممكن يرفضوه، يقول لك قايبي مش مسألة كمان قدرة مالية، ده هو مستقبله واقف على دي، هو مش هيعرف يكمل، يعني في أثار مترتبة مستقبلة هو مش عارف يتحملها. إذا كان يقدر يستحملها خلاص نقول له لازم تصوم، الصوم واجب، لكن لو ما يقدرش يتحمل الأثار المترتبة هنقول له لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما هو بشر من البشر، ولو عشان شغلته بيضرب كورة معناه إن هو خلاص نقول عليه إن هو لا ده لعب، يعني لعب هو ده شغله، ده اسمه عمل بتاعه. ولذلك يدخل في كده كمان الطلبة في المدارس نفس الحكاية، إيه الفيصل في القضية كلها؟ الشخص نفسه، مش فتوى المفتي. المفتي أبدأ أن ده يجوز لأنه في يعني في شيء متعلق بالقدرة، لكن القدرة من اللي يحددها؟ الطالب واللعيب الكورة والموظف والفران والحدد، هم اللي حددوا. استشفي قلبك ولو أفتاك المفتون. طيب قال لك جاز له الفطر اللي هو افترض يؤدي واجب في الصوم ألزم من الصوم كالجهاد في سبيل الله وكالأعمال الشاقة وكالأشياء التي يتحقق بها الضرر للعباد والبلاد اللي ذكرناها في أول الأمثلة اللي مبات. هو قاعد في وظيفة عامة والوظيفة دي هو مش محتاجها ومش محتاج فلوسها، يقوله بس الدولة محتاجاك، وانت لو انت قصرت في عملك ده في نهار رمضان احنا كلنا هنضيع وتخترق الدولة كلها. بنقوله هنا يلزم عليك انك انت تفطر وتشتغل، مع انه مش محتاج فلوس ولا محتاج الشغلانة دي، بس طلع ان هو ما فيش حد بديل عنه، طلع تخصصه نادر ولازم هو يكون متواجد. طيب اتفضل. مولانا اسمع بس، ايه الفرق ما بين من يحتاج الى الفطر وبين العاجز في الكفاره؟ هنا عليه في العاجز عليه الفديه والقضاء والفديه، وهنا عليه بس القضاء بس. الحاله الاولى والحاله الثانيه. الحاله الاولى ابدا شاور لي على الصف الاول 214 كويس. العاجز عن الصيام عليه القضاء والكفارة، القضاء والفدية تمام، وفي عليه القضاء والفدية. مين ده؟ اللي هو المريض الشيخ الكبير عليه القضاء والفدية؟ فدية عليه الفدية بس يفطروا عليه، يفطروا عليه في الناس. طب ما انا في حاجه تاني، اللي هو انا مثلا صابح مسافر بكره، فانا ما اتسحرتش على اساس ان انا هفطر بكره، رحت اركب الاتوبيس ما لقيتش تذاكر، انا لسه ما فطرتش، ممكن اكمل يومي كصيام عشان انا لسه هسافر بكره تاني يومي وهفطر؟ ماني ما اخدش النيه. لا صحيح، انت صومك صحيح، هتكمل صيامك زي الحال زي الاول مساك. بالنسبه للفطر السيده عندها حيض، هي فطرانه في رمضان، في شيء من امهاتنا وهي يعني اخبار انه هن كانوا ما يبينوا انه هن فطرانين يعني حياء ولا لا كان عادي؟ اخبار ما وردتش الله اعلم، يعني قصص او كده او لا لا اخبار ما فيش، يعني انا ما شفتش اخبار لغايه دلوقتي، يعني انه يعني ما في انه حياء ما تبين انه هي فطرانه عادي تكون فطرانه عادي. لا هو ده سلوك اتعمل بعد كده، يعني اللي ظهر في العصور المتأخرة السلوك ده موجود، لكن في العصور المتقدمة السلوك ده ما جاش فيه لا إثبات ولا نفي، يعني ما جاش فيه لأن هم كانوا بيأكلوا قدام الناس ولا إن هم كانوا بيخبوا ده عن الناس، يعني الاثنين ما وردوش. هذا بيصير أحيانا يعني أو بيصير مثلا مثل المجتمع الموجود ده بيصير كسلوك شخصي، يعني سلوك شخصي، و البعض كان بيحصل منه زي الأمهات أو الأخوات في البيت عشان أخواتهم هم بيتكسفوا منهم، فهتقول له يقول لها أنا بفطري ليه؟ تقول له عشان أنا عندي مش عارف العادة الشهرية، إيه العادة الشهرية؟ فتقول أنا مستحي أقولها له، فتعمل نفسها كده عشان تفتح من السؤال. لكن البعض بيتكلم، بعض الفقهاء اتكلم في امتناع المرأة عن الأكل والشرب في نهار رمضان أثناء العادة الشهرية، قالوا من باب حرمة الوقت، من باب حرمة الوقت من جهة الأدب وليس من جهة الوجوب، لأن حرمة الوقت لها وجوب وليها استحباب، فقالوا ده من جهة الأدب الاستحبابي، وليس من جهة الأدب الواجب، هي من حقها أنها تأكل وتشرب، ما عليهاش أصلا صيام. فقال لكن هي عشان حرمة الوقت، يعني إن في نهار رمضان ما بيتاكلش وتشرب فيه، فهي برضو ما تأكلش وما تشربش لغاية المغرب زي الناس. من باب إيه؟ من باب إن دوت نوع من الأدب مع الوقت. لكن هل هي تكون طول الوقت ما فيش أكل وشرب؟ لا، أوجبوا عليها أنها تأكل وتشرب ولو شيء واحد، يعني لازم تكسر تجرح النهار بأكل وشرب، يعني ما ينفعش تصوم وهي فقد الشرب، فهي لازم يكون عندها أكل أو شرب تجرح دي الصيام لو عايز تعمل بالمذهب ده أو القول الذوقي دوت، وتكمل بعد كده الامتناع والإمساك من باب حرمة الحرمة مع الوقت والأدب مع نهار رمضان. لكن هل ده من باب الواجبات أو من باب أنها لو خلفت الكلام ده هي بتعمل شيء فرض يعني تنتقص نفسها عشان عملتش كده؟ أبدا. بتاخد حسنات إذا هي عملت أدب مع يعني رمضان؟ أكيد كل عمل زائد بيكون في أدب، بيكون في أجر، لأن هي لأن هي هنا بتعمل إيه؟ هنا بتعمل عبادة قلبية متمثلة في عبادة جوارحية. العبادة القلبية هي تعظيم الشعائر، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وأعظم الأعمال أعمال القلوب، فده من أعمال القلوب، وأضافت إليه عمل جوارح فتشبهت، وكمان ما خلفتش الأمر الإلهي، ما ردتش الحكم، إن هي عملت إيه؟ إنها فطرت فعلا، أكلت وشربت، لكن خلت ده كده. وبعضهم بيقول يلتحق بهذه المرأة يعني في الفعل الأدب ده من أكلت أو شربت شربت في السر، يعني إن هي أكلت وشربت في الخفاء وبعدين وهي في البيت مع الناس كأن زيهم، فقال دي تلتحق بمن عظمت الشعائر برضه، إنها في الأصل مأمورة بالأكل والشرب. طب مأمورة بالأكل والشرب قد إيه؟ مش محدد، يعني المفروض تفطر، فهي أكلت وشربت فعلا، ولما جي عند الناس اللي بتصوم راحت هي عظمت معهم الشعيرة، يبقى هي عملت الاثنين، أكلت وشربت في الخفاء بمفتوح، أكلت وجبتين ثلاثة زي ما هي عايزة، وفي مع الناس عملت تعظيم الشعائر ما شربتش قدامه. مش صح انه يقولوا مثلا مين فتره نشرب قهوه، مين عايزين تاكلوا ايه يعني؟ صح يعني ده لا صح، جائز، هو جائز بس يعني الاولى انه ما يعني، لا ما نقولش الاولى، احنا بنقول الثاني ده ذوقي، الثاني ده اللي قلته ده ده ده ده قول مذهب ذوقي، والذوقي ده مش معناها ان في حاجه اولى منه، فده بيسموه اختيار شخص، يعني اختيار حال، لكن في واحد ثاني حاله مش كده، فما نقولش انت بتخالف الاولى وبتخالف المستحب وبتخالف الافضل. ليه؟ لان ده مش عليه العمل، يعني ده ما ثبتش ان السلف الصالح كانوا بالعمل على كده، ده قول مستجد في الازمنه المتاخره حبوا يقولوه من باب الذوق والادبيات، لكن ما ينفعش تبقى الادبيات بعد كده تنتقد تبقى هي الاصل وتروح منع الناس من اشياء ونقول لهم انتوا كده بتخالفوا الشريعه ازاي اذا كنا احنا مامورين بالفطر. هو ازاي اعرف افرق ما بين وانا صايم الكفاءة بتاعتي بتقل وده هو ده مصدر الفلوس بتاعتي، فانا الكفاءة كده بتقل في يعني في الصيام، امتى اعرف احدد ان انا ما ينفعش اصوم خلاص لازم في حاجة بحددها ولا هي حاجة نسبية؟ بيبان في الاداء بتاع العمل، انك انت تيجي تشتغل تغلط، تيجي مثلا تعمل مثلا انجاز، مثلا انت تعمل 100 حاجه لازم تعمل 40، الانجاز ده ما بيقل معناها قدرتك ضعيف، لكن انت قادر تعمل 40 وبتعملهم كويس، بدل ما تعملهم كويس يبقى خلاص. لكن لو انا الشغل ده انا محتاجه والناس اللي بيشتغل معاهم زي ما انت انت انت انت شغلتك دكتور، فمعاك اشخاص، يعني في ناس مريض انت تتعامل معاه، ولو التعامل في غير الفورمة وانك انت قاعد مستحضر نفسك هيكون تعامل صح، يبقى انت هتضره، انت بين حالتين، يا اما تكف عن العمل يا اما تفطر للعمل او تأجل العمل بعد الفطور، او تأجل العمل بعد الفطور في حلول، وفي انك انت تقلل الكميات، يعني زي ما قلت لك انت بتعمل 100 حاجة فممكن يبقى 40، يعني كفاءتك تتوزع على 40 مش على 100 عشان تعمله بإتقان صح، يعني في كذا شيء ممكن يتعمل. وفي ناس بتقعد تجهز لرمضان، يعني ان هم في رمضان ما بيشتغلوش، بيقعد طول السنه يشتغل عشان في رمضان يوقف، وده بعضهم بيقول لك ان ده مش صح، هو مش مضيت مش صح، قضيه كل واحد متناسب مع ايه، كل واحد وطريقته اللي هو عاش بيها. واليوم الشافعي كان بيستحب ان هو الناس في رمضان ييسر لها في الأرزاق، يعني إن الدولة تكون عاملة نظام تديهم في رمضان أشياء بحيث إن هي تنفق عليهم فيتفرغوا للصيام، علشان إن الصيام مقصود لذاته في الأداء، إنك تصوم، والأعمال دي بتضعف الإنسان. لكن حيث إن الكلام طبعا الكلام ده كان زمان أي ما كانت في دولة وخلافة وبيت مال وحاجات بقى، يعني أي ما كان في حبوب للطير، يعني إن الطير اللي في السماء ده دي كده مكان مخزن خاص بيطلع له منه أكل، وده اللي هو أفتى بيه المفتون لما واحد بيكون عايز يسافر وبعدين ما يجي في السفر يتلغي سفره وقاعد لسه في البلد بتاعته فيتم صومه، هو كده نيته جازمة ولا مش جازمة؟ قال لك نيته هنا مش جازمة، قال لك لكن هنا هو ما كانش بيتردد في يصوم أو لا، هو كان بيقول أنا حسافر أو لا، لكن هو من ناحية الصوم هو ما عندوش مشكلة إنه يصوم، يعني مش بيقرر إنه في صيام بكرة لا وأنا قاعد مقيم، هو عنده مشكلة إنه في سفر ولا في سفر، يبقى التردد كان في السفر مش كان في نية الصوم، عشان كده قال لك هنا الشك في الصوم هنا نفل ولا فرض، فسحبوه حتى على المقيم لو هو تردد لسبب، بسبب سفر أو عدم سفر. بس إيه الفرق ما بين إن كان رمضان في صيامي هو فرضي وإن لم يكن رمضان في صيامي هو نفلي؟ يعني وبين المثل الأول اللي هو قال لك ما ينفعش، المثل إن هو التردد الشك، التردد في الصيام أصلا من الأول، إنه بيتردد إنه بكرة أصوم نفل ولا أصوم فرض، فدول نيتين، دي مش نية واحدة. تمام. نية النفل نية الفرض. ده حضرتك هنا هو ده اللي قال ان ده تمام، ولكن يجوز له عند الحنابلة ان يقول يوم الشك، فان كان رمضان فصيامي هو فرضي وان لم يكن رمضان فصيامي هو نفلي. قلت لك الفقهاء اخذوا من دي ان المتردد هو مقيم في سفر، ان بكره انا هسافر، فجه صبح النهارده راح ما عرفش يسافر، هو كده بيقول انا هصوم بكره ولا مش هصوم؟ ده بيقول انا هصوم بكره ولا مش هصوم؟ لو هيسافر مش هيصوم، مش هيصوم، فطلع ان هو كده متردد ولا مش متردد؟ متردد. القياس هنا في التردد ده ما بين النفل والفرض وبين السفر وعدم السفر. تمام. مش كده بقول لك اخذوا من دي ان المقيم لما يحصل له كده يبقى ممكن يتم صومه، لان هم قالوا ان هي لازم تكون جازمه. تمام. طيب هنا بيتكلم على تعيين النيه في الصيام، وكل الكلام الفقهاء بيدور على التعيين للفريضه او التعيين للقضاء او التعيين للنذر. إذن التعيين في الثلاثة دول متعلق بحكم هو الفرض، إذن التعيين في الفرائض. التعيين في النوافل عندهم لا مش لازم، التعيين في النوافل عندهم مش لازم، عندهم مش لازم كلهم لا مش كلهم، يعني في الأيام المحددة زي صيام المعرفة زي صيام عاشوراء في أيام لا يلزم التعيين لأنه يوم مقصود لزمنه، لكن النفل المطلق ملوش زمن، بلك عشان ملوش زمن ملوش تعيين. يعني ايه تعيين؟ يعني انا بكره حصوم يوم لله، قال لك لا مش لازم. طيب حصوم يوم عشان اثنين وخميس، قال لك برضه مش لازم. طيب حصوم عشان، قال لك ده من المطلقات دي مفيش لازم تعيين نيه. طيب اخليه بكره من الايام السته بتوع شوال اللي هم بيسموهم سته البيض، ولا اخليهم نفل كده وخلاص مش لازم التعيين؟ كل ده مش لازم تعيين، مجرد ما يقع الصيام بيقع معاه النية أو ما وقعتش بيقع الغرض منه، مجرد أن يقع الصيام بيقع الغرض منه، فالتعيين في النية في غير الفرائض ليس بلازم. هيك القاعدة كده ملخصة، التعيين بالنية في غير الفرائض، والفرائض دي ثلاث حاجات رمضان وقضاءه والنذر، في غير الثلاثة دول ما يلزمش ويصح به العمل. هنا ذكر تبيت النية، والفقهاء الجمهور بتاعهم جمهور المذاهب على أن الإنسان لازم يبيت النية. يبيت النية يعني يكون هو إيه في دماغه إن هو بكرة حيصوم، وفي دماغه بكرة حيصوم دي تكون قبل أذان الفجر. طبعا في الفرائض قالوا، لكن لو كان بدأ النية بتاعته بعد الفجر قالوا ده ما ينفعش، ده عند الجمهور. الأحناف قالوا ينفع، قالوا ينفع. كتبتوها منين؟ قالوا النبي مرة دخل على زوجاته وقال لهم انا عايز اكل، قالوا له ما فيش اكل، قال خلاص انا صايم، يبقى هو كان داخل بنيه مفطر وفجاه عقد الصيام في اثناء النهار. قالوا اذا يجوز ان يتاخر الانسان عن عقد النيه وتبيتها الى اثناء الصيام نفسه، ف فالفقهاء اتخانقوا قال لك لا ده في النفل بس عشان ده كان في النفل. الاحناف قالوا لا النفل والفرض زي بعض احنا هنقيس ده على ده لان دي عباده بتنعقد واحنا بنتكلم في انعقادها مش في وجوبها واستحبابها يبقى ده يجوز فيها. الفقهاء التانيين قالوا لا ده في فرق بين النفل والفرض حتى في الصلاه الصلاه يجوز في النفل انك تصلي وانت قاعد مختار في النفل في الفرض ما ينفعش تصلي وانت قاعد مختار وقاعد يقولهم فروق بين النفل والفرض كتير راحوا قالوا لهم والله ده في الصلاه الصيام ازاي الصيام ده عباده مختلفه عن الصلاه وقاعد يقول لهم لا العبادات بتختلف عن بعض ولذلك لما يكون قيس حاجات على حاجات بيكون في فروقات ولذلك القياسات ما هيش مطلقه في كل العبادات واخذ الاحناف يجيبوا لهم برضه فروقات ما بين الفرض والنفل في ابواب كثيره من كتب الفقه انه ازاي هنا احنا ما قسناش الفرض قسنا الفرض عن النفل اهو وايش معنى هنا ما قس... هم اخذوا في رد وجذب وواحد يجيب الادله بتاعته ما وصلوش لحل وصلوا لايه وصلوا ان هم القولين معتبرين ان ده قول قوي وده قول قوي اللي عايز يعمل بدا يعمل واللي عايز ده يعمل بدا يعمل. هنا بيتكلم على ان في دليل تاني كان في قضيه انشاء الصوم بدايته كنيه من غير تبيت في حديث يوم عاشوراء النبي لهم كانوا فطرين وبعدين قال لهم يلا ابتدوا صوموا. الفقهاء قالوا اه ده يعتبر استثناء يعني يوم استثنائي بس ما فيش حاجه عندنا الصيام من نص اليوم. وبعض الفقهاء قال لك لا ده مش استثناء ده هو بيتكلم على حرمه تحصيل ما يمكن تحصيله يعني حرمه الوقت واحنا هنحصل ما يمكن تحصيله منه. عارف يقول لك احنا هناخد الموضوع حتى بالنيه فدي كانها عامله ايه بالنيه يعني ايه انك تعمل ما تستطيع عمله. فالفقهاء هنا قالوا ان الحديث عاشوراء ليس اصلي اصلي في القضيه دي ليس اصليا لانه كان المراد منه تحصيل فضيله مش عقد الصيام بذاته اما الصيام فانعقد بعد ذلك. عندهم قضيه تجديد النيه في رمضان يعني ان هو ينوي رمضان كله بنيه واحده ولا كل ليله في رمضان هو ناوي ده كلام من باب التفريق ان الايام دي لو في ايام مثلا صحت في الصيام هل لو ايام ثانيه مثلا حصل فيها افطار الايام اللي فاتت دي تكون كاني افطرت يعني رمضان ده وحده واحده على بعضه مش وحده واحده. قالوا لكن اللي قالوا ان هو نيه واحده مش قصدهم يخلوه وحده واحده هم قصدهم يقولوا ان رمضان اصلا هو لما بيجي اسمه 30 يوم فاحنا لما بننوي الصيام اول يوم مش بننوي الصيام اول يوم وناويين في ثاني يوم هنشاور عقلنا احنا بنبقى ناويين صيام كله. قالوا من هذا الباب يجوز ان يكون فيه نيه واحده يعني ان اول يوم انت ما تشغلش بالك ليه لان بالك اصلا مشغول كل يوم عندك ان بكره رمضان بكره رمضان بكره يعني اصلا البال موجود فيه كده فالنيه منعقده النيه انت مجرد بتتسحر ده معناه انك في يوم بكره هتصوم كونك تفكر ان بكره مش عارف ايه هعمل ايه عشان الفطار هفطر مع مين يعني في المغرب ده معناه ان في نيه موجوده فهي اصلا في الحقيقه في الحقيقه النيه بتكون موجوده. فهم لما قالوا تكفي فيه نيه واحده على اساس ان شيء موجود يعني مسترسل مش منقطع. اللي قال لك لا لازم كل يوم نيه ده من باب انه بيقولوا ان اليوم ما يكرش على غيره، ما يكرش يعني اليوم فساده ما يفسدش غيره. انا لو فطرت يوم في رمضان مش معناه يفسد ايام، فالقصدهم ان كل يوم منفصل في صحته. مش ان رمضان ده مثلا حاجه يعني لازم كل ليله انت تنوي عشان انت شكلك ناسي ان بكره رمضان، ما حدش بينسى، الناس كلها فاكره وعارفه ان ده رمضان. اتفضل. بالنسبه لصيام رمضان وبعده الست ايام بيض. ست ايام من شوال. عفوا. انا قلت البيض عشان الناس بتقولها بس. ست ايام من شوال، وقت مثلا حدا بده يقضي ايام من رمضان، يقضي اول شيء الايام بعدين يصلي ست ايام من شوال ولا هن نفسهم بيقضوا؟ لا هو المفترض بيقضي ايام رمضان ده مش على الوجوب يعني مش واجب عليه ان هو اول شيء يبدا بايام رمضان هو عنده قضاء ايام رمضان دي على التراخي يعني على السعه لغايه اخر يوم في شوال لغايه اخر يوم في شعبان يقدر يضيف في شهر شعبان هو لو اختار يضيف شهر شوال معناه صيامه في شهر شوال ده بيقع فرض رمضان طيب ومع فرض رمضان هو كده بيصوم في شوال فأصبح صيامه في شوال بيخليه ياخد فضيلة تانية وهي فضيلة شوال نفسه، فبيقع عن صيام الفرض الفرض والنفل من باب الزيادة والعطية. لكن لو هو نوى من الأول إن هو هيصوم فرض ومعاه نفل، هنا في مذهبين. المذهب الأول بيقول إن الصيام كده باطل، الفرض والنفل الاثنين ما وقعوش، لأن ما ينفعش يزدحم بقصدين، لأن النهار ده لحاجة واحدة. والمذهب الثاني يقول إن هو بيقع عن الفرض ويذهب عنه النفل، يعني ينقطع النفل. لكن هو لو ما قصدش النفل وقصد الفرض بس، قالك بياخد مع النفل. وضحت؟ يعني هو ينوي نية واحدة عمليا، ينوي بس الفرض، ومع نية الفرض دي قالك يأخذ معها فضيلة شوال. قالك فشوال مش محتاج نية، لأن هم عندهم احنا خدنا من بدري ان النوافل المطلقة دي بتحتاجش نيات، ودي ستة من شوال دي مطلقة بالنسبة للشهر، يعني ستة أيام، ففي أي وقت. فهو بدم حصل منه صيام معناه أخذ فضيلة الستة من شوال. خلاص يعني يعني يعني كأنه صام ستة من شوال. كأنه صام من غير ما يعقد نية. تمام. هو عقد نية فرض. عقد نية فرض القضاء بس. طيب إذا هي قضية خلافية قديمة، وهي أن لو واحد متردد في أثناء الصيام، أحد في أثناء رمضان، أنا تعبت أنا عايز أفطر. في بعض الفقهاء يقولوا أنت كده أفطرت، يعني صيامك كده ضاع. وبعض الفقهاء يقول لك لا صيامك صحيح. ايه الفرق بين الفقيه ده والفقيه ده؟ الفقيه ده بيقول ان الفطر يكون بالمفطر نفسه، الفقيه الثاني بيقول لا الفطر يكون بقطع النيه اللي دخلته في الصوم، اللي عقدته الصوم، انها لازم تكون مستمره. هو عنده ان استمرار النيه في كل زمان اثناء اليوم ده شرط لاستمرار نفسه. زي الشافعيه عندهم استمرار النيه في الصلاه، لما يعني بتكبر الله اكبر في نيه الصلاه، قال لك لازم وانت اثناء الصلاه تكون عندك نيه الصلاه مستمره. المذهب الثاني تقول لك لا انت نويت خلاص وخلص الموضوع، ما تقعدش عندك نيه ان انا مستمر في الصلاه، مش لازم تستحضر انك انت انا مستمر في الصلاه انا مستمر في الصلاه. قال لك مش لازم، الافعال اللي هي بتدل، انت لو خرجت عن الافعال دي يبقى انت قطعت الصلاه، مش لازم النيه هي اللي تقطع الصلاه او لا تقطع. فقعدوا يتخانقوا على القضيه دي، النيه دي بتفصل ولا ما تفصلش، وقعدوا يقيسوها على الصلاه. الفقهاء اللي رأوا بأن النية دي استمرارها هو اللي بيخلي الصوم صحيح، قالوا أن الصوم ده شرط في الاستمرار، يعني عامل بالضبط زي الأكل، هو نفسه عامل زي الأكل، انقطاعه زي أكله، ما فيش فرق. فإذا هم حطوهم في خانة واحدة. الفقيه الثاني اللي قال لا ده مش زي ده، قال أن النية دي شرط في بدء الصيام وليس في صحته في الاستمرار. يعني هي محتاجين النية امتى كشرطية في البداية، استمرار النية ليس شرط. فأصلا عندنا كده مذهبين راجحين، المذهبين دول راجحين. لو واحد قطع صيامه وقال انا على مذهب من يقطع النية تقطع انقطعها يقطع الصيام، خلاص عليه عيد. اللي قال لك لا يبقى لا، مش الشافعية هم اللي بيقولوا ان لو الواحد بيصلي ونوى المفارقة مجرد نيته ان هو يفارق الامام خلاص كده صلاته انقطعت، يعني بيشترطوا استمرار النية مش كده؟ الشافعية. طب ازاي هنا يعني بيقول لك لا قطع النية في النهار لا يفطر الصائم؟ عند الشافعية؟ عشان في تفريق، هم بيفرقوا بين الصلاة والصيام، بيقيسوا على نفس الخناقة. هل كل شيء متشابه في عبادة بنقله بنفس حكمه لعبادة ثانية؟ قال لك لا مش شرط. فقعدوا الأحناف نفسهم قاعدين يقولوا للشوافع احنا انتوا عندكم حاجات ثانية انتوا بتخلوا فيها، ومين اللي يعمل كده بقى يجيب لك الحاجات المتمثلات؟ الإمام العيني بقى. الإمام العيني في كتاب نتائج الأفكار شرح الآثار للطحاوي اللي هو مطبوع في 22 مجلد ده، هتلاقي يجيب لك على الأبواب الفقهية بأدلتها عند الأحناف، ويجيب الإشكالات الموجودة بينه وبين الشوافع في الأشياء اللي بيعترض عليها الشوافع عليه، ويجيب لك المتمثلات ليها مسألة زي كده، ويجيب لك 20-30 مثال وراء بعض إزاي الشوافع هنا بيفرقوا بين الحاجتين دول في كذا باب تاني، وبيجي ينكروا علينا إحنا بالطريقة دي كده، ويجي لك وماشي كل الكتاب بالصورة دي. اسمه كده ونادم نتائج الأفكار للإمام العيني رضي الله عنه وارضاه. نقف هنا، بارك الله فيك.